السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو لقاؤنا الثاني في التعليق على متن العقيدة الطحاوية في اعتقاد أهل السنة والجماعة. نمر عليها مرورا سريعا، نفهم المقصود منها وأدلة ما ذكره الإمام، ونستعرض سريعا بعض الخلافات الموجودة في بعض المسائل المذكورة في الكتاب. في المجلس الأول كان عبارة عن مقدمة، تعرفنا على متن العقيدة الطحاوية والإمام الطحاوي رحمه الله وتحوله من الشافعية إلى الحنفية والشروح حول العقيدة الطحاوية والخلاف الذي نشأ حول العقيدة الطحاوية بين من يرون أنها تعبر عن معتقد أهل الحديث أو السلفية، ومن يرون أنها تعبر عن معتقد الأشاعرة، والشروح من هذا الجانب ومن ذاك الاتجاه. ونبدأ في هذا المجلس بإذن الله عز وجل الكلام في المتن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: حجة الإسلام هذه أحد الألقاب التي كانت تطلق على العلماء. كان في ألقاب كتير زي حجة الإسلام وشيخ الإسلام ونحو هذا، فهو كان يلقب رحمه الله بحجة الإسلام. أبو جعفر هذه كنيته، الوراق هذا عمله، يعني الطباعة وصناعة الورق ونحو ذلك. الطحاوي هذه نسبته إلى بلده، وهي طحا قرية في صعيد مصر. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي مصر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى التي نريد أن نشير لها في هذا المجلس هو أن هذا العلم الذي نتناوله يسمى علم الاعتقاد أو علم العقيدة، وهو مأخوذ من العقد اللي هو الشد والربط، ومنه العقدة اللي هي بتربط شيء وتشده. وعلى هذا الأساس سمي علم الاعتقاد، لأنه ما يعقد في القلب، شيء يدخل في قلبك وتغلق عليه تشد عليه، فلهذا سمي علم الاعتقاد. وهذا العلم يسمى بأسماء أخرى كما سيأتي بعد قليل، يسمى علم أصول الدين. علم أصول الدين، علم العقيدة يسمى أصول الدين، وعلم الفقه يسمى فروع، الأصول والفروع. فالأصول هي المعتقد، والفروع هي أبواب الفقه والعبادات والمعاملات ونحو ذلك. فالعلم أيضا يسمى علم أصول الدين، وفي كتب في علم الاعتقاد تسمى بكتب أصول الدين أو الكفاية في أصول الدين أو نحو ذلك. كذلك أيضا هذا العلم يسمى الفقه الأكبر، تفريقا له عن الفقه الأصغر اللي هو علم الفقه. فإذا قيل الفقه يقصد به الفقه الأصغر اللي هو علم الفقه، وإذا قيل الفقه الأكبر يقصد به علم الاعتقاد. وهناك رسالة منسوبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله اسمها الفقه الأكبر في الاعتقاد وليست في الفقه، فيسمى أيضا علم الفقه الأكبر. يسمى أسماء أخرى كثيرة، يسمى علم التوحيد مثلا عند السلفية، يسمى علم الاعتقاد، يسمى علم أصول الإيمان، يسمى علم الإيمان، يسمى على تفصيل طبعا سنتعرض له بعد ذلك، يسمى علم الكلام عند عند من يدخله في جانب الكلام. لماذا يسمى علم الكلام؟ هذه فائدة نشير إليها سريعا. لماذا يسمى هذا العلم علم الكلام؟ ده في خلاف بين العلماء. بعضهم يقول سمي علم الاعتقاد بعلم الكلام لأن كان من أشهر المسائل اللي عليها إشكال كبير وخلاف مشهور، هو مسألة صفة الكلام بالنسبة لله، وترتب عليها مسألة هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، اللي هي فتنة خلق القرآن عند الإمام أحمد بن حنبل. فلأن دي مسألة شهيرة من أشهر مسائل العلم سمي العلم كله باسمها فسمي علم الكلام. وقال بعضهم سمي علم الكلام لأن العلماء كانوا لما بيصنفوا فيه بيقولوا باب الكلام في أسماء الله، باب الكلام في صفات الله، باب الكلام في الملائكة، باب الكلام في كذا، فسمي علم الكلام. أو سمي علم الكلام لأن يعني ليس فيه عمل وإنما كله كلام وتعبير عن المعتقد وآراء وخلاف ونحو ذلك، سمي علم الكلام. هذه إحدى التسميات. لذلك مثلا الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه، احنا قلنا ده من أهم الشروح اللي حصل عليها جدل وتكلمنا عنه تفصيلا في المجلس الماضي. الإمام ابن أبي العز أول ما دخل في شرح الكتاب أشار إلى تلك المسألة، وهي علم الكلام أو دراسة علم الكلام. احنا لما بنتعلم العقيدة اللي هي بنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وأصول ديننا وأصول الإيمان، ونتعرف على النبي وعلى السمعيات وعلى الملائكة وعلى اليوم الآخر وكل هذه الأمور التي هي من معتقدنا، فبنتعرف عليها من خلال القرآن والسنة، كلام الصحابة، هذه الأمور اللي هي أصول الدين عندنا أو التي نأخذ منها ديننا. لكن مع التدرج طبعا ومع دخول البدع ومع دخول غير المسلمين من مثلا الملاحدة وغيرهم والمشركين والنصارى ودخول النقاش والجدل، لم يعد هذا كافيا بالنسبة لبعض الناس، انك هتقول له الدليل قال الله وقال رسول الله، هو لا يؤمن بهذا القرآن ولا بهذه الأحاديث، وبالتالي انت تحتاج إلى طريق آخر تتحدث معه من خلاله. وهذه كانت بداية دخول الجانب العقلي في علم الاعتقاد، إنك محتاج تتكلم مع الناس دي ليس من خلال فقط القرآن والسنة لأنهم لا يصدقون بهما، وإنما تحتاج إلى جانب عقلي. في مرحلة ما طغى هذا الجانب العقلي على القرآن والسنة، وبعض الفرق جعلت العقل حاكما على القرآن والسنة، هو الحسن وما حسنه العقل والقبيح وما قبحه العقل، ويرفض بعض التفاسير ونحو ذلك لأجل عقله. ومن هنا جاءت العبارات التي تذم علم الكلام. المقصود بعلم الكلام هو الذي يذم ويضرب بالنعال، ومثلا حكى ابن أبي العز عن أبي يوسف أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل، وقال من طلب العلم بالكلام تزندق. وقول الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. المقصود بالذم حين تسمع الكلام في ذم علم الكلام، فالمقصود به هذا الذي ذكره الإمام الشافعي، أنك تترك الكتاب والسنة والأساس والفيصل بالنسبة لك والحاكم يكون العقل والكلام، هو ده المقصود. لكن أن يستخدم الكلام كوسيلة للمحاورة كتدليل على ما جاء في الكتاب والسنة، كطريقة لمناظرة المكذبين بالكتاب والسنة، هذا بلا شك يساعد ويدعم. لكن يبقى أن الأساس في دراسة علم الاعتقاد هو النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نتكلمنا عن عقيدة، ويعني عقيدة وأسماء علم الاعتقاد. أهل السنة والجماعة هذه مسألة أخرى. ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ هذا مصطلح طبعا لعل بعض السامعين يعني سمع بهذا الاسم، المصطلح ده كثيرا ودار حوله الجدل والخلاف من كل الاتجاهات. خلينا نتكلم ببساطة، مصطلح أهل السنة والجماعة له بيعبر عنه بطريقتين. الطريقة الأولى إذا أطلق إطلاقا عاما فيراد به أهل السنة ضد الشيعة أو ضد المعتزلة، يعني يقسمون المنتسبين إلى الإسلام إلى طائفتين، أهل السنة والشيعة، اللي هو دلوقتي بنسمعه مثلا في الإعلام السنة والشيعة. فلما نقول السنة والشيعة فالمقصود بأهل السنة هنا هم كل الطوائف ما عدا الشيعة، وهذا إطلاق عام يشمل كل الطوائف، وهذا لا ينازع فيه يعني الناس، لكن هذا الإطلاق قليل هذه الأيام زي ما قلت كده، لا يطلق إلا في الإعلام والكلام السياسي ليس في الكلام العلمي الديني. غالبا التعبير بتاع السنة والشيعة ده إطلاق حاليا لا يستخدم إلا في مجال السياسة والإعلام، وهذا الإطلاق العام لمصطلح أهل السنة والجماعة. الإطلاق الخاص بقى اللي هو من المقصود بأهل السنة والجماعة، وده تكثر حوله النزاعات ما بين أهل الحديث أو السلفية، يقولون نحن أهل السنة والجماعة وهؤلاء الأشاعرة والماتريدية مبتدعة لا يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة وهم ضلال، ويبلغ الأمر بالبعض إلى أن يكفرهم ويخرجهم من الملة، وهذا طبعا غلو بلا شك. وعلى الجانب المقابل الأشاعرة أو الماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة وهؤلاء أهل الحديث أو السلفيين قوم مبتدعة ضلال مجسمة، ويبلغ البعض أيضا إلى أن يكفرهم، وهذا غلو أيضا بلا شك، ويبقى هذا النزاع قائما. طيب الجماعة ده بالنسبة السنة المقصود بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المصطلح نفسه متى نشأ؟ المصطلح نفسه مصطلح أهل السنة بدأ يظهر في تقريبا القرن الثاني أو آخر القرن الثاني، لما بدأت البدعة تظهر، لما بدأ يظهر عندنا بدع زي القدرية والجبرية، وبعد كده البدع الأخرى، وبعد كده بدأ يظهر المعتزلة. فيذكرون مثلا من أول من استعمله بعض مشايخ الإمام البخاري، الإمام البخاري كان في القرن الثالث، فمشايخه في أواخر القرن الثاني بدأوا يستعملون هذا المصطلح كتمييز لأنفسهم عن أولئك الذين خرجوا عن ابتدعوا في دين الله بدعا زي القدرية والجبرية والجهمية إلى آخر تلك الفرق، وعبروا بتعبيرين السنة والجماعة. فلا يعني لابد أن يكون متبع للسنة، ولابد أن يكون مع الجماعة علشان برضو تمييزا لهم عن الخوارج اللي هم كانوا يصلون ويتعبدون ويقومون لكنهم خرجوا على المسلمين وآذوهم وقاتلوهم إلى آخر ذلك. طيب فهو ده أصل كلمة أهل السنة والجماعة، وقلنا الخلاف اللي نشأ في تفسيرها في هذه الأيام. طيب يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان النهبط الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا ده الإمام أبو حنيفة اللي هو الإمام الفقيه صاحب المذهب الفقهي، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن هما المشهوران بالصاحبين، أبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة والصاحبين. وطبعا لن نطيل الكلام في ترجمتهما، وكانت لي محاضرات سابقة اسمها مدخل إلى المذهب الحنفي، المحاضرة الأولى في الكلام حول أبي حنيفة، والمحاضرة الثانية حول الكلام في أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومنزلتهما في مذهب الحنفية لمن أراد أن يرجع إليها للتفصيل. زي ما قلت في المجلس الماضي إن احنا قلنا من شوية أن مصطلح أهل السنة والجماعة يتنازعه الناس، ولكن في الحقيقة الإمام الطحاوي كان مجتهدا، لم يكن مقيدا بطريقة ما، لم يكن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما كان يرجح ما يعتقده هو. لذلك في بعض الأمور في العقيدة كما سيأتي معنا، ستجد أنه يقرر مذهب أهل الحديث. وإن قلت أنه هنا يريد مذهب الأشعرة فستكون يعني مؤولا تأويلا شديدا. وفي أبواب أخرى خاصة باب الإيمان هو يقرر مذهب، ليس لا يقرر مذهب أهل الحديث وإنما يخالفهم، وبالتالي هو في حياته لم يكن مقيد يقيد نفسه بطريقة ما، إنما كان يعتقد هو ما يراه صوابا ويرجحه في نفسه. طيب يبقى الإمام يقول أنه سيسير على منهج أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن فيما يعتقدون من أصول الدين، وقلنا أن أصول الدين ده هو أحد مسميات علم الاعتقاد، فيما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. طيب كل ده كان مقدمات، حاول بقى ندخل في الموضوع. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. لعلك تلاحظ هذه الثنائية، نقول معتقدين، فهكذا يكون علم الاعتقاد كلام مبني على شيء في القلب، نقول معتقدين بتوفيق الله، فنحن نقول، وهذا القول يعبر عما بداخلنا، وهذا هو مبنى علم الاعتقاد. طيب نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، احنا قلنا احد مسميات علم الاعتقاد ايضا هو علم التوحيد. ان الله واحد لا شريك له، ان الله واحد لا شريك له. اهل الحديث يقسمون علم التوحيد الى قسمين او الى ثلاثة اقسام. هذا التقسيم أنكره الأشعرة ورأوا أنه بدعة وأنه ليس له أصل، وأن أول من أحدثه هو شيخ الإسلام تيمية، وهذا كلام غير صحيح. هذا التقسيم منقول عن كثير من السابقين قبل شيخ الإسلام رحمه الله. أي هو التقسيم ده؟ قلنا تقسيم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. يقولون هذه أقسام التوحيد الثلاثة، أو يقسمونه إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، والمعرفة هي الربوبية والإثبات هي الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية. فإما على قسمين أو على ثلاثة أقسام، في النهاية النتيجة واحدة يعني. طيب وعلى هذا الأساس شرح مثلا من أبي العز إن ده اللي يقصده الإمام الطحاوي في كلامه. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له في ذاته، واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته، واحد لا شريك له في أفعاله أو في ألوهيته. فحتى تحقق التوحيد لابد من تحقيق هذه الأركان الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. لذلك أهل الحديث يقولون أن هذا هو أول واجب على الإنسان، أول ما يجب على الإنسان في حياته هو التوحيد، هو الإعلان بالتوحيد. الأشاعرة يقولون أن أول واجب على العباد هو النظر أو القصد إلى النظر، لكن أهل الحديث يقولون أول واجب على المكلف هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يحقق التوحيد، لأن الإنسان يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه بوابة الدين وبوابة الاعتقاد. فهذا أول واجب على المكلف. طيب قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية والأسماء والصفات اللي هو اسمه توحيد المعرفة والإثبات. توحيد الربوبية معناه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، أن الله هو الرب الذي نعبده. الإقرار بأن الله هو الرب الخالق المدبر، هذا شيء يعني في المجمل أقر به سائر الناس، لا تكاد تجد أحدا في الجملة إلا ويقر أن لهذا الكون ربا هو الذي يدبر أمور. يختلفون في أسماء هذا الرب وصفاته، ويختلفون في توجيه العبودية له، لكن الغالبية يقرون بأن هذا الكون لا يسير ولا يجري أمره هكذا إلا بأن يكون له رب خلقه وهو الذي يدبر أموره، ما عدا طبعا الملاحدة ومن ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية ده في المجمل لم ينازع فيه أحد، والكل يقر أن هذا الرب واحد في المجمل أيضا. حتى النصارى لما يقولون باسم الآب والابن والروح القدس لا يقولون أن الله ثلاثة، هم يقصدون واحد في ثلاثة، عندهم شيء من التناقض في هذا المعنى، لكنهم لا يقولون أنهم آلهة ثلاثة، هم يقولون أنه إله واحد لكن له ثلاث صور أو ثلاث تشكلات، يعني هو قول عجيب عندهم، لكن في النهاية الكل يقر أن هذا الكون له إله واحد. نحن المسلمون نرى أن هذا الإله هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا وإليه مردنا. النصارى يفسرون هذا الإله الواحد بالتفسير بتاع الأب والابن والروح القدس. في ناس يفسرون هذا الرب إنه البقرة أو مش عارف إيه أو كذا أو كذا. اللي بينازع غالبا مجادل، يعني حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى هو كان على وجه يعني الكبر والغرور، لكنه كان يعلم في حقيقة في قرارة نفسه أنه كاذب. ليه؟ لأن هذا هو الذي يدل عليه العقل أيضا. إزاي؟ لابد أن يكون لهذا الكون خالقا واحدا، لأنه لو كان لهذا الكون خالقا، وهذا ما يسميه علماء الكلام بدليل التمانع، دليل التمانع، لو في إلهين في هذا الكون وهم اللي ماشيين، فضلا عن أن يكون هناك ثلاثة وأربعة إلى آخر، لو أن هناك إلهين، طيب الإلهين دول إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا، يا إما يفضلوا طول الوقت متفقين على كل القرارات وإما أن يختلفوا. طيب لو اتفقوا، طب إيه لازمتها لما هما الاثنين ممشيينها وهما الاثنين متفقين في كل حاجة؟ يبقى في واحد ملوش لازمة، لأن هو اللي ده بيعمله هو اللي ده بيعمله، يبقى في واحد مش هيكون له لازمة، ده لو فضلوا متفقين طول الوقت. طيب لو اختلفوا فطبيعي في واحد كلمته هتمشي، فاللي كلمته هتمشي ده أقوى من التاني، يبقى هو أعلى، يبقى هو الإله، يبقى هو الواحد. وبالتالي لأن هم لو اختلفوا واحد مثلا هيوقعها التاني ما يوقعهاش كذا، والدليل العقلي ده هو اللي أشار إليه القرآن في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هتبوظ، أصل هيختلفوا ويخبطوا في بعض فهتبوظ، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فده إشارة القرآن إلى الأدلة العقلية على أن لهذا الكون إلها واحدا، والقرآن أيضا يشير إلى الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، فلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت إلى آخر هذه الأدلة. فده اسمه توحيد الربوبية اللي هو الإقرار بوجود الله. وطبعا الكلام في أدلة وجود الله كان قديما من المسلمات التي لا ينازع فيها أحد، لكن في المرحلة الأخيرة بسبب ظهور الملاحدة إلى آخره صار علما مهما، وطبعا صنفت فيه المؤلفات والمحاضرات المطولة، وليس هذا مجال التفصيل فيه، احنا بس بنمر مرور سريع. فده اسمه توحيد الربوبية اللي هو توحيد المعرفة، انك تعرف ان لهذا الكون إله. طيب الإثبات بقى، هذا الخالق، هذا المدبر لهذا الكون له أسماء وصفات، له أسماء وصفات سمى بها نفسه في كتابه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نثبتها له كما أثبتها لنفسه. علشان تنتقل إلى القسم الثالث من أقسام التوحيد اللي هو توحيد الألوهية. أنت عرفت أن ربنا هو الخالق، وهذا الرب هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر أسمائه وصفاته، وبالتالي لأن هذا الرب الذي هو الخالق المدبر وهو الذي اتصف بهذه الصفات هو وحده سبحانه المستحق لجميع أنواع العبادة، هو المستحق لجميع أنواع العبادة. وبالتالي ننتقل إلى توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب، أن تتوجه وتقصد وتطلب كل حاجاتك وكل أمورك من الله سبحانه وتعالى. وهو ده بقى الجزء من التوحيد اللي فيه مشاكل كتير وفيه بدع وفيه شركيات وفيه إلى آخره. لكن توحيد الربوبية قلنا أن الخلاف فيه اللي بيخالف مثلا الملاحدة أو الكل متفق بصورة عامة أن فيه إله بغض النظر عن صفة هذا الإله. توحيد الأسماء والصفات فيه جزء خلافي بقى في إثبات هذه الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية أيضا فيه خلافيات، فيه أن بعض الناس عندهم بدع أو شركيات في هذه الأمور. لكن حتى تقر أن الله واحد لا شريك له، فلا بد أن يكون هذا الإقرار واحد لا شريك له في ذاته اللي هو الربوبية، واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته اللي هو الأسماء والصفات، واحد لا شريك له في عبادته، أن تتعبد له سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، أن تفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. طيب حتى نختم هذا المجلس، احنا قلنا مررنا على نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. فصل بقى الثلاث أقسام دول بقوله ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. ولا شيء مثله ده الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه ده توحيد الربوبية، ولا إله غيره ده توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. لا شيء مثله في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ودي اللي يدل عليها في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا شيء مثله سبحانه وتعالى. ولا شيء يعجزه، هو الخالق المدبر، فهو الإله المتفرد هو الرب المتفرد بالربوبية. ولا إله غيره، لا يستحق العبادة أو لا معبود حقا سواه سبحانه وتعالى، وده اللي هو توحيد الألوهية، ده توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وهذا هو المقصود بقولنا لا إله إلا الله كما يفسرها الحديث لا معبود حقا إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله. فهي دي أقسام التوحيد الثلاثة عند أهل الحديث، اللي أجملها بقوله أن الله واحد لا شريك له، ثم فصلها بقوله ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. وهذا أول واجب على العباد، هو معرفة الله عز وجل بالتوحيد. وسيبدأ بعد ذلك رحمه الله في بعض الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة، ندخل بقى في تفاصيل الاعتقاد. ده كان المدخل لعلم الاعتقاد من خلال متن العقيدة الطحوية. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.